بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع الدكتور عمر المقبل أن يقدم لكم هذه المادة. أما بعد، فأوصيكم ونفسي أيها المسلمون بتقوى الله تعالى. أيها الأحبة، إن من علامة صحة القلب وحياته أن يكون معتبراً بما يراه من آيات كونية أو يسمعه ويقرأه من آيات شرعية. ترى صاحب القلب الحي إذا قرأ قول ربه عز وجل: يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار، تراه يتساءل: أأنا من أهل هذه البصيرة؟ أأنا من أولئك المعتبرين؟ وترى صاحب القلب الحي إذا مر بقوله عز وجل: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، بحث عن أثر هذا التقليب في قلبه وأثره على زيادة عبادته وشكره لربه. هكذا هم أصحاب القلوب الحية، يعيشون حياتهم بين تأمل وتدبر واعتبار وتفكر. ومن ذلكم ما يراه الإنسان من عبرة في صفحات الكون وفي أوراق الأيام التي تتقلب معها الفصول لما فيها من المصالح، لما في ذلك من المصالح والحكم. يتدبر الإنسان ويعتبر ويتساءل: ماذا لو كان الجو والوقت على نسق واحد؟ ماذا لو كانت فصول السنة كلها صيفا، أو كانت كلها شتاء، أو طال فيها الليل مطلقا، أو طال فيها النهار مطلقا؟ إن الإنسان حينما يطرح مثل هذه الأسئلة ينبغي أن يظهر أثرها على قلبه، وأثرها على عينه، وأثرها على عمله. أيها المسلمون، إنكم تعيشون في أوائل أيام الشتاء، وفي ذلك من العبر والمواعظ الشيء الكثير. ففي مثل هذا الوقت، بل في هذا الوقت، تغور الحرارة في الأجواف وبطون الأرض والجبال، لتتولد منها مواد الثمار وغيرها، وتبرد الظواهر ويستكثف الهواء، فيحصل بإذن الله السحاب والمطر الذي به حياة الأرض وأهلها، واشتداد أبدان الحيوان وقوتها، وتزايد القوى الطبيعية، واستخلاف ما حللته حرارة الصيف في الأبدان. ومن المواطن والعبر الشرعية والكونية التي أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم كعادته في ربط أمته كل شيء بما يورث العمل والاعتبار والخشية، ذكر مرة صلى الله عليه وسلم شدة البرد وشدة الحر، فقال عليه الصلاة والسلام: قالت النار: ربي أكل بعضي بعضا، فأذن لي أتنفس. فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فما وجدتم من برد أو زمهرير فمن نفس جهنم، وما وجدتم من حر أو حرور فمن نفس جهنم، أعاذنا الله وإياكم منها. لذا كان من نعيم أهل الجنة، جعل الله وإياكم من أهلها، أنهم إذا أدخلوها وقوا أثر البرد وأذى الحر، كما قال سبحانه: متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. بعكس حال أهل النار أجارنا الله منها، الذين يتنوع عليهم العذاب حتى يجمع لهم في الوقت الواحد بين الطعام الحار جدا وبين الطعام البارد جدا. ولئن كان هذا مؤذيا في الدنيا فما ظنك به في الآخرة؟ يقول الله عز وجل: لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الغساق الذي يحرق من برده. وقال تلميذه مجاهد: هو الذي لا يستطيعون أن يذوقوه من شدة برده. فمن منا يا عباد الله، يا معشر المتفكرين والمتأملين، من منا إذا لسعه برد الشتاء تذكر ما يعانيه أهل النار من شدة زمهرير جهنم؟ ومن منا إذا لسعه برد الشتاء تذكر ما يتجرعه أهل النار من غصص من أجل أكلهم الغساق؟ أيها المؤمنون، ومن العبر في مثل هذا التقليب أن يكون أثراً لشكر المنعم المتفضل، والشكر إنما يكون بالعمل. اعملوا آل داود شكراً. ففي الشتاء تشتد المؤنة على عدد من الناس، وتزداد الكلفة عليهم بسبب الحاجة إلى التدفئة والرزق الذي لا يتهيأ طلبه في غير الشتاء. فمن هو الموفق الذي يتلمس حاجات المعوزين الذين اجتمع عليهم برد الشتاء وغلاء الأسعار، ويعبر أوضح التعبير عن خيرية المجتمع الذي يتفقد أحوال الضعفاء فيه؟ ومن هو الموفق الذي يجتهد ويحرص ألا يمضي عليه هذا الفصل إلا وقد ساهم بتدفئة أسرة على الأقل أو أكثر، وساهم في إطعامهم من جوع؟ إن من مواطن الشكر أيها المؤمنون في مثل هذه الأيام التي يتقلب فيها الليل والنهار، وفي فصل الشتاء بالذات، أن يترجم بصيام بعض أيامه التي قصر نهارها، فليس فيه مشقة الطول ولا مشقة الحر. وكذلك أيضا أن يخصص العبد ولو دقائق معدودة يقوم فيها يناجي ربه جل وعلا بخير ما خرج منه سبحانه وهو كلامه عز وجل، وبخير ما نزل من السماء ألا وهو القرآن العظيم. إن الإنسان الموفق لا يتحسر أن تمضي عليه ليلة لم يقم فيها لله عز وجل ولو بركعة. إن ليلة تمتد من عشائها إلى فجرها أكثر من 10 ساعات لا يقوم الإنسان فيها بركعة، إنها للحظات غبن عظيمة سيجد أثرها الإنسان غدا، وربما إذا حانت ساعة الاحتضار. نعم أيها الأحبة، إن القيام في الليل في ليل الشتاء من الفراش فيه مشقة على النفوس من جهة تألمها بالقيام من الفراش لحب الإنسان الفطري للنوم، ولمشقة الوضوء أيضا عند بعض الناس. ولكن ما الذي جعل قيام الليل ولو قليلا من أعظم صفات أهل الجنة إلا هذا؟ يؤثر الإنسان محبوب الله على محبوب نفسه. فإن عجزت أو قصرت نفسك عن هذه الرتبة فلا أقل من أن توتر بركعة قبل أن تنام، كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه بذلك كأبي هريرة وأبي ذر، وأن أوتر قبل أن أنام. إن قيام الليل أيها الإخوة ولو دقائق معدودة من أفضل الأعمال. فإن ثقل عليك فتذكر أنك حينما تصلي هذه الركعات وإن قلت تذكر أنك تستحضر أمرين: شكر الرب عز وجل على نعمه العظيمة، والأمر الثالث ويا له من حادي: الرغبة في التلذذ بمناجاة الله تعالى بقراءة كلامه وتزكية القلب بتلاوة آياته وتطهير النفس وتزكيتها بالتملق بين يدي الله عز وجل ودعائه وسؤاله من فضله العظيم. روي أن الحسن البصري رحمه الله كان إذا قرأ هذه الآية في صفات عباد الرحمن والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما قال رحمه الله: هذا وصف ليلهم، فرحم الله عبدا اقتدى بهم. عباد الله، إن ليل الشتاء طويل، فلنحذر أن نقصره بالغفلة أو أن نضيعه بالسهر على المعاصي أو على اللذات، ولنتشبه ولو ببعض ليلنا بليل المتقين الذاكرين، عسى الله أن يلحقنا بهم. أيها الأخ الكريم، إذا أردت أن تعرف الفرق بيننا وبين من عرفوا قيمة الليل وقيمة طول الليل أيضا، فتأمل في هذه القصة القصيرة في حروفها العظيمة في دلالاتها. يذكر عبد الرحمن بل مهدي بن ميمون يقول: حضرت حسان بن أبي سنان رحمه الله وهو في مرض الموت الذي مات فيه، وكان حسان من العباد الصالحين، فقلت له: يا حسان، كيف تجدك؟ قال: بخير، إن نجوت من النار. فقيل له: وماذا تشتهي؟ اسمع اسمع، ماذا تشتهي؟ هل قال: أشتهي زوجة حسناء، أو أن يمتلئ رصيدي بالأموال، أو عددا من الأولاد؟ لا، قال: أشتهي ليلة بعيدة بين الطرفين أحيي ما بين طرفيها بالقيام. رحمة الله على تلك العظام، وألحقنا وإياكم على خير بعباده الصالحين. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. قولوا ما تسمعون، وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب، فاستغفروه، إن ربي رحيم ودود.